وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. بعد، فنواصل إياكم هذه المجالس مع سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، نتروح عندها بعد طول التراكم والزحم المعيش الرفيق، فإن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم هي تلك السلوى للمأمونين والوقفة مع كثير من المأمونين. قد أخذنا في المجالس السابقة ما يتعلق بأحداث السنة الرابعة، وأعظم تلك الأحداث غزوة الأحزاب التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في كتابه، بل أنزل سورة أسماها باسم هذه الغزوة، وذكر ما فيها من أحداث العظام وما فيها من المواقف الحساب، ومن ذلك نصر الله سبحانه وتعالى للمؤمنين بالريح وبالجنود التي لم يروها. فقد ثبت في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نصرت بالصبا وأهلك العاد بالزبور، أو أهلك العاد بالزبور بالدال. فالصبا أصله الريح الشرقية الباردة، والزبور الريح الغربية المهلكة. فالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الصحيح يبين أنه نصر يوم الأحزاب بهذه الريح، وهي الريح الشرقية التي تسمى بالصبا، وهي مشهورة، وكثير من الشعراء تغنى بها في أبيات كثيرة، منها البيت المشهور: سلام من صبا برد أرق، يعني هذا السلام أرق من صبا برد، يعني من الريح التي تأتي ببرد وبأجواء لطيفة وبنسيم عليل. فهذه الصبا جعلها الله سبحانه وتعالى جندا من جنوده، نصر بها عباده المؤمنين وأهلك المشركين، حيث تولت الأحزاب بعد أيام طويلة لم يحصل فيها التحام، وإنما كان فيها التراكم عبر المسافة التي هي ما بعد الخندق. فكان ممن أصيب في هذه الغزوة رجل هو من أعظم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، بل هو من سادات الأنصار، هو سعد بن معاذ. وسنذكر بعد قليل بإذن الله سبحانه وتعالى قصة إصابة سعد وما فيها من فوائد كثيرة، كما روتها عائشة رضي الله عنها في مسند الإمام أحمد. إذن كانت هذه الغزوة من الغزوات النادرة التي لم يحصل فيها التحام، وإنما حصل فيها انتصار للمسلمين بمجرد التراشق، وإنما كان الفضل من قبل ومن بعد لله سبحانه وتعالى، كما امتن عليهم فقال: فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها. فكانت هذه الريح هي الصبا، والجنود التي لم يرها أولئك المؤمنون هي الملائكة. فقد ثبت عن أنس رضي الله عنه أنه قال أيضا كما في صحيح البخاري: قال: كأني أنظر إلى الغبار ساطعا في زقاق بني غنم. زقاق كان قريبا من موقع الغزوة. قال: في هذا الزقاق كأني أنظر إلى غبار، وهو موكب جبريل عليه السلام حين سار رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بني فريضة. يعني بعد انتهاء الغزوة كأن أنس رضي الله عنه ينظر إلى غبار، وفيه موكب معه جبريل، في هذا الموكب جبريل ومعه الملائكة. ومثل هذه القصص ما دامت ثابتة في صحيح البخاري فهي الآن لا تحتاج إلا عند الإيمان والتسليم، فإن الله سبحانه وتعالى ينصر عباده بما يشاء ويسخر له من جنوده ما يشاء. فسخر مع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه تلك الملائكة التي أكرم الله سبحانه وتعالى أنسا بأن رأى غبارها وموكبها. هذا بالنسبة لهذه الحادثة، وهي ما حصل من نصرة الله سبحانه وتعالى للمؤمنين في الغزوة. كانت هذه الغزوة بداية لحياة جديدة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولطريقة حديثة الدعوة. فقد قال صلى الله عليه وسلم كما في حديث سليمان بن سرد، قال حين أجري الأحزاب عنه، يعني حينما انكشفوا وذهبوا وتفرقوا: الآن نغزوهم ولا يغزونا، نحن نسير إليه. فذكر أهل العلم أن غزوة الأحزاب كانت بداية طريقة جديدة في الدعوة، وهي طريقة الكرب وليس طريقة الدفاع فقط، يعني طريقة التوسع في الدعوة وإبلاغ دين الله عز وجل إلى الأرض ومواجهة كل من وقف في طريقها. أما في الغزوات السابقة نلاحظ أنها كانت في موطن المسلمين، كان المشركون يأتونه. فإذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الذي رواه البخاري: الآن نغزوهم ولا يغزوهم، نحن نسير إليهم. فلذلك كل ما سيأتي إنما هو مبادرات من النبي صلى الله عليه وسلم لنشر الإسلام. هذا بالنسبة لهذه الغزوة، وكان من أهم أحداثها أن أظهر الله سبحانه وتعالى حال المنافقين وأخرج أبغانهم وهتك أستارهم، حيث تعذروا بمعايير كثيرة، مثل ما سيأتي كذلك في غزوة تبوك أنهم بدأوا يعتذرون، يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم. فهنا أيضا ذكروا بعض الأعذار، فقالوا إن بيوتنا عورة، كما جاء في سورة الأحزاب. ما معنى إن بيوتنا عورة؟ والله عز وجل قال وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا. معنى أنها عورة أي مكشوفة للعدو، وفيها حرماتهم وفيها يعني أهلهم، وليس عندهم من يدافع عنهم. فتعذروا بهذا العذر وأرادوا أن ينسلقوا من هذا المقام الشديد الذي ذكرناه في المجلس السابق، فبهذه المدة الواهية التي أبطلها الله سبحانه وتعالى في القرآن. إذن سنقرأ في سورة الأحزاب إن بيوتنا عورة، والله عز وجل قال وما هي بعورة يريدون إلا فرارا، يعني أرادوا الاعتذار والانسحاب والهروب من أرض الأحزاب. بعد ذلك لاحظنا في المجلس السابق أن سبب هذه الغزوة من؟ يهود بن قريظة هم السبب. لماذا؟ لأنهم هم الذين ألبوا القبائل وهم الذين حشدوا البشور، وإنما جاء أبو سفيان ومن معه بأربعة آلاف، وكان بقية الستة آلاف كلهم من جمع اليهود. بدأوا يجمعون في القبائل المحيطة بالمدينة ويحرضونهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وهذه طبعا خصلة ذميمة وعادة قبيحة ذكرها الله سبحانه وتعالى عنهم في كتابه، أو كلما عاهدوا عهدا نبذوا فريق منهم. فلذلك أول من كان النبي صلى الله عليه وسلم من الأحزاب ورأى أن هؤلاء المشركين قد فروا وذهبوا وانتشروا في الأرض، أول شيء بعد أن اغتسل ووضع السلاح حمله مرة أخرى، ثم أمر بالأمر المشهور، الحديث الذي في البخاري لا يصلي أحد العصر إلا في بني قريظة، يعني مجرد من انتهى من غزوة الأحزاب قال لا يصلي أحد إلا في بني قريظة. ما معنى هذا الحديث؟ نسمعه كثيرا صح؟ ما معناه؟ معناه الآن نخرج إلى هؤلاء الذين نقضوا العهد وجمعوا الحرب حتى يقاتلوا دين الله سبحانه وتعالى. إذن لا يصلي أحد من العصر إلا في بني قريظة. متى قيلت هذه المقالة؟ قيلت وقت وضع السلاح ووقت انتشار وانكشاف الأحزاب. بنفس الوقت الذي وضع فيه السلاح قال النبي صلى الله عليه وسلم هذه المقالة كما رواها الإمام البخاري عن ابن عمر. فذهب الصحابة وتجهزوا، فأدرك بعضهم العصر، يعني العصر أدرك البعض وهم في الطريق، فقال بعضهم لا نصلي إلا في بني قريظة، وقال بعضهم ما أراد النبي صلى الله عليه وسلم منا ذلك، يعني ما أراد عين الصلاة هناك وإنما أراد الإسراع. فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم بأن بعضهم لم يصلي في بني قريظة وبعضهم صلى في بني قريظة، قال ابن عمر رضي الله عنهما لم يعنف على أحد منهما، يعني من منهما؟ يعني من الطائفتين أو من الفريقين. هذه العبارة أو هذه القصة أصل أهل العلم تأصيلا في علم الأصول لقاعدة، هذه القاعدة كانت محل بحث طويل جدا ومحل نقاش وانبنت عليها كثير من الفروع. هذه القاعدة هي قالوا كل مجتهد مصيب. سمعتم بهذه القاعدة مشهورة، كل ما واحد ذكرت له شيء يقول كل مجتهد مصيب. هذه القاعدة تحتاج إلى وقت، أولا لانتشارها عند عامة الناس، ثانيا لترجيح بعض الأصوليين لها. بعض الأصوليين رجح القاعدة وعمل بها وبنى عليها فروع، من هذه الفروع جواز العمل بأي قول، جاء قول بإباحة بتحريم بكراهة بكذا، فأنت مخير باختيار أي قول. طبعا هذا في تضييع الإسلام، صح ولا لا؟ لو كل مسألة جاءت عندك عشرة أقوال ثم أنت مخير بأي قول، معناها خلاص كل إنسان سيفعل ما يشاء. يأتي إنسان مثلا يريد يتزوج ويقول نحن عندهم ما يشترط الولي، إذن خلاص متزوج بدون ولي. ثم يقول المالكية عندهم لا يشترط الشاهدان وإنما يشترطون فقط العلاج، خلاص بدون شاهدين. ثم يأتي بعد ذلك إلى مسألة أخرى، مثلا السفر، مرأة تريد أن تسافر فتقول عند الشافعية يكفي رجل معمول، والطائرة مليئة بالمسلمين خاصة في الحج وكلهم ثقات. طبعا هذا قول غريب. وهكذا إذا بدأ الإنسان يعمل بهذه القاعدة سنجد أنه أصبح خليطا غير متجانس من الآراء والأفكار والأهواء، صح ولا لا؟ فلذلك نحتاج إلى وقفة مع القاعدة. هل كل مجتهد مصيب؟ لا. طيب هنا النبي صلى الله عليه وسلم لم يعنف على أحد منهم، يعني هل معناه أن كلا الطائفتين كان مصيبا؟ لا، المصيب واحد، مصيب واحد مخطئ. لماذا لم يعنف عليهما أو على أحد منهما؟ طيب لما نريد إجابة من أحاديث، إجابة على القاعدة هل كل مجتهد مصيب؟ في أحاديث صريحة تنقض القاعدة. كيف؟ هو حديث إذا اجتهد الحاكم، الحاكم يعني الذي يحكم في الأحكام الشرعية، يعني القاضي المجتهد، إذا اجتهد فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر. ما معنى له أجر؟ أو ما معنى اجتهد فأخطأ؟ معناه أنه ليس كل مجتهد مصيب، صح ولا لا؟ واضح جدا أن هذه القاعدة غير صحيحة. وللأسف نجد أن كتاب المستصفى الذي بنيت عليه أكثر قواعد الأصول وهو الغزالي نجد أنه يرجح القاعدة، يقول كل مجتهد مصيب. كيف كل مجتهد مصيب؟ والمسألة قد يقال فيها حرام وقد يقال فيها مباح. مثلا عندنا لحوم السباع، عند بعض الفقهاء من المالكية أنها مباحة، وعند الجمهور أنها محرمة. هل ممكن لحوم السباع تكون مباحة ومحرمة في نفس الوقت؟ هل يمكن أن ينزل الله عز وجل هذا الحكم؟ الحكم مختلف، مختلف. والله عز وجل قال ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. إذن هذه القاعدة تناقض النصوص الصريحة أو النصوص الصحيحة، كما أنها تناقض القواعد الصريحة. يعني هناك قواعد صريحة في الشرع، وهي أن هذا الدين إنما جاء لبيان ما يصلح الناس، ولا يمكن أن يكون هذا الأمر إذا كان حرام وحلال في نفس الوقت لا يمكن أن يكون في إصلاح الناس، بل سيكون في اضطراب وسيكون في كثير من الخلل. إذن كل مجتهد مصيب مسألة وصولية، استدل أصحابها بهذا الحديث. قالوا الحديث بني فريضة الذي رواه البخاري عن ابن عمر فيه أنه لم يعنف على إحدى الطائفتين، وهذا الدليل على أن كلا الطائفتين أصاب في حكمه. وقلنا بأن هذا القول لا يمكن أن يكون صحيحا لأنه يخالف حديث النبي صلى الله عليه وسلم، كما أنه يخالف كثيرا من الوقائع. هل عندنا وقائع فيها أن واحد يصيب واحد مخطئ؟ وقائع كثيرة ما سبق. نعم نعم، حديث الذي أفلوا له في الغسل، إنسان أصابته شجة فأفلوا له، قال لا نجد لك رصة، أفلوا له بالغسل. هنا الآن أفلوا ما عندهم أحد، واضح ما عندهم أحد يصل إليه في هذا المكان، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم عنف على هذا القول تعنيفا شديدا وخطأ، مع أن هذا الذي بلغه وقد بذل وسعه في هذا الحكم. فإذا هناك وقائع كثيرة تدل على أن المجتهد قد يخطئ والمجتهد قد يصيب، فإذا أخطأ فهو مأجور. لماذا؟ لأنه قد بذل وسعه وتطلب الحق وبذل الطريق الذي يصل إليه. في هذه المسألة، في هذه المسألة لم يحصل ترجيح، لذلك سنقف عند الحديث الآن. الآن المهم نحن مع القاعدة، القاعدة كنا انبنت عليها مسائل كثيرة، منها جواز تخير الأقوال عند الخلاف، جواز تخير الأقوال عند الخلاف، هذا طبعا لا يجوز بحال. عندك أقوال، أنت بين أحد أمرين، إما أن يكون عندك نظر وعندك بعض الاطلاع على الأحكام الشرعية فترجح، عندك نظر معين، عندك فهم لبعض النصوص ترجح بين القولين. تعرف مثلا في لحوم السباع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث ابن عباس المسلم نهى عن كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير. خلاص عندك الحديث صريح وعندك الجمهور عملوا بالحديث، إذا راجح هذا القول والأرجح. هناك حالة ثانية وهي حالة الجهل، ما تستطيع ترجح، لم تسمع في المسألة أدلة، وليس عندك نوع نظر في الأدلة، مش فاضي لطلب العلم مثلا، في هذه الحالة تتبع من تثق به. عندك مثلا شيخ من المشايخ معاصر، عالم من العلماء، طبعا ليس أي داعية أو طالب علم وإنما عالم من العلماء معاصر، تثق فيه تتبعه، إمام من الأئمة المتقدمين سواء إمام مالك إمام أحمد إمام الشافعي إمام أبو حنيفة تثق به تعرف حكمه قوله هو مش قول المتأخرين، لأن مرات بعض المتأخرين يقولون قولا ويقولون هذا تخريج عن المذهب وهو لا قال به إمامهم ولا سمع به أصلا، صح ولا لا؟ فإذا إما أن تتفق به من العلماء المعاصرين أو من الأئمة المتقدمين. أما بالنسبة لهذا الحديث فهو يفيدنا فائدة عظيمة، وهي أن الأوامر الشرعية لا بد من النظر في سياقها وسباقها والنظر في الحال التي قيلت فيها. يعني هنا لا يصلي أحد العصر إلا في بني قريظة، هذا نهي، لا تصلي إلا في بني قريظة، صح ولا لا؟ وهو يتضمن الأمر، يعني صلوا في بني قريظة. قد تحمل النصوص في بعض الأحيان على ظاهرها تقول هذا نهي والأصل في النهي التحريم، معناها حرام أصلي إلا في بني قريظة. وأحيانا تكون عندك بعض القرائن وبعض الأدلة التي تدل على أن الأمر هنا ليس على ظاهره. هنا الآن بعض الصحابة أخذ قرائن، قال النبي صلى الله عليه وسلم مثلا انتهى من غزوة الأحزاب، أراد أن يعاقب هؤلاء، أراد الإسراع إليهم، أراد مباغتتهم، لم يرد نفس صلاة العصر هناك أو هنا، ففهموا هذا الفهم فكان فهمهم صحيحا. لماذا؟ لأنه بني على قرائن تدور أو تحيط بالأمر. لذلك قال أهل العلم الأصل في الأوامر الوجوب إلا أن تدل قرينة عن الاستحباب، وجعلوا من هذه القرائن ما ورد في باب الآداب، وهذه القاعدة ذكرها أكثر الأئمة أن ما ورد من الأوامر في باب الآداب الأصل فيه الاستحباب إلا ما دل دليل على تغليظ والوجوب. مثلا النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن ينتعل الرجل قائما. ما معنى ينتعل الرجل قائما؟ يلبس النعال قائما. الآن نهى أن ينتعل الرجل قائما، هل صحيح؟ هل معناه إذا لبست النعال وأنت واقف تأثم؟ تكفت؟ تحرم؟ الآن جميعنا هل نلبس النعال جالسين ولا قائمين؟ مستحيل، ما أظن واحد يلبس يروح، صح ولا لا؟ مع أن إذا فعل ذلك انتزال النزال، لكن هل يجب هذا الحكم؟ لا. جاء العلماء والأئمة فقالوا لا لها أن ينتعل الرجل قائما، إنما هذا أمر في باب الآداب أراد به النبي صلى الله عليه وسلم الإرشاد والرفق حتى لا يتعثر إنسان، خاصة في السابق يمكن النعالات كانت بطريقة معينة، نعال برباط أو نعال فيها إدخال أصبع وغير ذلك، تحتاج إلى شيء من الوقفة ويمكن يشق على الإنسان، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم فقط الإرشاد. فإذا هذا أمر واضح جدا أو نهي واضح جدا أنه أحيط بقرائن تدل على عدم وجوده. مثل كذلك مثلا نعم مثلا قال الأمر بملابسة الأشياء باليمين، يعني البدء باليمين والوضوء باليمين واللبس باليمين، هذا طبعا من باب الآداب وقلنا الأصل الاستحباب إلا إذا جاءت قرائن، فهنا جاءت قرائن منها أن الشيطان يأكل بشماله، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم غلظ على الرجل الذي يأكل بشماله فقال له كل بيمينه، قال لا استطيع، قال لا استطعت، يعني إن شاء الله ما استطعت، فما رفعها إلى فيه، ما رفعها عن شلة يمينه، فهل يمكن يكون هذا مستحب ويدعو النبي صلى الله عليه؟ لا. إذن الأصل في الآداب الاستحباب إلا إذا دلت قرائن كثيرة فهي تدل على الوجوب، وهذه قاعدة تدل عليها روح الشريعة كما يقولون أو تدل عليها فحوى الشريعة. فلو كانت كل الآداب على الوجوب أو على التحريم كان يشق على الناس. شو معنى الآداب؟ معناها الأشياء اللي يفعلها الإنسان في حياته اليومية. إذا قلنا بأن كل ما تفعله في حياتك اليومية فجاء في أمر يجب، جاء في نهي محرم، يشق على الناس، والناس لا يلزمهم إلزاما إلا أن يتعلموا العبادات. أما العادات ينام يجلس يقوم يدخل خلاء يفعل، هذه آداب الأصل أن الجميع يشتركون فيها، لكن كلما طبق العبد ما جاء في هدي النبي صلى الله عليه وسلم كلما أصيب حتى في عاداته، حتى في العادات التي تفعلها إذا تحريت الأدب النبوي كنت متابعا على ذلك. إذن هذا كله في الوقفة مع حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي أحد العصر إلا في بني قريظة. متى قال هذا الحديث؟ حينما انتهى من غزوة الأحزاب وأراد أن يباغت اليهود الذين ألموا القبائل عليهم وغدروا عهدهم. عن عائشة رضي الله عنها قالت: لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من الخندق ووضع السلاح واغتسل، يعني تنظفا، لأننا ذكرنا أحداث الخندق أيام طويلة يحضرون مع التعب والمشقة، فأتاه جبريل عليه السلام فقال: قد وضعت السلاح والله ما وضعناه. الآن هذا الحديث في صحيح البخاري أيضا يؤيد حديث أنس الذي فيه أن الملائكة جاءت مع المسلمين في الأحزاب، وهي التي أراد الله عز وجل بقوله: أرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروا. فالجنود هذه هي الملائكة. قالت عائشة: جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: وضعت السلاح والله ما وضعناه. من ما وضعناه؟ الملائكة. هل الملائكة تحمل السلاح؟ هل تحتاج إلى حمل السلاح؟ أصلا هل يحتاج أو هل الله عز وجل غير قادر أن ينصر المسلمين بدون ملائكة بدون شيء؟ قادر، لكن هذا كله يدل على اتخاذ الأسباب، ويدل على حكمة الله عز وجل في أن يري المؤمنين هذه الآيات العظيمة رأي العين حتى يزدادوا إيمانا وتثبيتا. لذلك قال الله عز وجل: ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. فإذا هذه الآيات كلها الآيات العينية والآيات القرآنية كلها لتثبيت المؤمنين. فهنا جاء جبريل وقال: وضعت السلاح والله ما وضعناه، فاخرج إليهم. إذا كان الأمر بالخروج إلى بني قريظة أمرا إلهيا. فريق جبريل الذي يأتي بالوحي قال: إلى أين؟ قال: ها هنا. وأشار إلى قريظة، يعني إلى يهود بني قريظة. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم إليه. هنا ستذكر عائشة الآن رضي الله عنها وأرضاها القصة الطويلة في أحداث غزوة بني قريظة وما حصل فيها من كرامة عظيمة لسعد بن معاذ رضي الله عنه وأرضاه. هذه القصة أصلها في صحيح البخاري، لكن الزيادات موجودة ذكرناها هي في مسند الإمام أحمد وإسنادها صحيح ورجال السند ثقات. تقول أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها: خرجت يوم الخندق أقفو آثار الناس فسمعت وريد الأرض من ورائي. ما معنى وريد الأرض؟ الوعيد صوت الثقيل، وأصل الوعد الثقل، لذلك قال واد البنات لأنك تدخلها بالدخل. وقال الشاعر: مال الجمال مشيها وعيدة أجلد لن يحملن أم حديدة. يعني لماذا هذه الجمال مشيها وعيدا؟ يعني إيش؟ يعني ثقيلا. مال الجمال مشيها وعيدة أجلد لن يحملن أم حديدة، إلى آخر الأبيات، وهي أبيات جميلة جدا. فتقول هنا عائشة: سمعت وعيد الأرض، يعني صوت الأرض من كثرة المشاة الذين يسيرون. فإذا أنا بسعد بن معاذ رضي الله عنه وأرضاه ومعه ابن أخيه الحرث ابن أويس يحمل المجن. المجن هو الترس الذي يحمله للوقاية، وسمي مجنا من الجنة يعني الوقاية، كما ذكرنا سابقا أصل الجنة الستر. فقيل للجن الجن ماذا؟ لأنها مستورة عن الأعين. وقيل للجنة جنة لماذا؟ لأنها مغطية بالأشجار. وقيل كذلك جنة الليل لأنه يغطي بظلامه. فإذا أصل الجنة هي الستر، فالمجن هو الترس الذي يتقي به السهام. قالت: فجلست إلى الأرض فمر ساد وعليه درع من حديد قد خرجت منه أطرافه، لا بالدرع كامل لكن أطرافه قد خرجت. فأنا أتخوف على أطراف سعد، يعني أول ما شافت سعد وعليه الدرع وأطرافه في الخارج، وكان رجلا طويلا ضخما كما سيأتي، قالت: فأنا أتخوف من هذه الأطراف، يعني صرت أخاف على هذه الأطراف أن يصيبها الشيء. وفعلا سيأتينا أنه أصيب في أطرافه، وهذا يدل على فراسة عائشة رضي الله عنها، كما يدل على الرحمة التي كانت سائدة بين المؤمنين، وهي ستذكر ذلك بنصه. قالت: وكان سعد من أعظم الناس وأطولهم، كان عظيم يعني سمين وطويل. لذلك وإيد الأرض هذا قال بعض الشراح أنه صوت سعد وهو يمشي، واضح. فهنا قالت: فجعل يمشي وعليه هذا الدرع وهو يبتجد ليت قليلا يدرك الهيجة جمل ما أحسن الموت إذا حان الأجل. يعني بعد قليل يدرك الهيجة هذا الجمل واضح ما أحسن الموت إذا حان الأجل. فجعل يبتجد هذا الرجل ويكبره ويحدو به. قالت فاقتحمت حديقة فإذا فيها نفر من المسلمين. انتهت الآن الغزوة وفر الأحزاب. فجاءت عائشة رضي الله عنها دخلت حديقة. طبعا كما هو معلوم أن الاتجاهات التي لم يحفر فيها الخندق إما جبال أو بساتين. ولو ذهبنا إلى المدينة أكثر الأطراف التي حول المدينة بساتين ومعروفة ومشهورة بتمور المدينة. فهنا نزلت أو دخلت هذه الحديقة فإذا فيها عمر بن الخطاب وفيهم رجل عليه تسبغة يعني شيء سابق والمراد به المغفر الذي يسبغ الرأس إلى الصدر. مغفر يعني خوذ الحديد وهي من لأمة الحرب. فوجدت هذا الرجل فقال عمر ما جاء بك؟ لعمري إنك لجريئة ولا وما يؤمنك أن يكون بلاء أو يكون تحوز. معنى هذا الكلام يعني قال لها لماذا جئتي؟ ما الذي يؤمنك؟ يعني كيف تأمنين أن يحصل بلاء يعني يهجم القوم أو يحصل تحوز؟ تحوز يعني تحيز من المسلمين فتبقي وحدك. كيف تدخل حديقة وحدك؟ قد ينكشف المسلمون ويذهبون وتبقي وحدك وتكون مصيبة لآل النبي صلى الله عليه وسلم إذا أسرت أم المؤمنين. فلذلك عنف عليها عمر الخطاب تعنيفا شديدا وشد عليها في الكلام حتى قالت فما زال يلومني حتى تمنيت أن الأرض انشقت ساعة إذن فدخلت فيها. يعني جعل يلومها ويلومها حتى قالت يا ريت الأرض انشقت فدخلت. وطبعا لوم عمر بن الخطاب ليس لوما اعتباطيا وإنما هو لوم لحكمة عظيمة علمها عمر الخطاب وهي أن هذه أم المؤمنين وإذا حصل لها شيء خاصة إذا حصل لها أسر لو قتلت كانت شهيدة لكن لو أسرت لكانت فضيحة صح ولا لا؟ فلذلك عمر الخطاب عنف عليها تعنيف شديد حتى تمنت أنها ابتلعتها الأرض. قالت فرفع الرجل التسبغة رفع هذه الخوذة السابغة عن وجهه فإذا هو طلحة بن عبيد الله. فدافع عنها قليلا فقال ويحك يا عمر إنك قد أكثرت منذ اليوم يعني أكثرت في هذا اليوم على أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها. وطبعا رأي عمر الخطاب وتعنيفه كما قلنا له وجهه وليس فيه أدنى تطاول على أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها. نريد وقفة عقبية فقط مع قول عمر لعمري. ما معنى لعمري؟ لعمري ما معناها؟ أصل العمر مأخوذة من العمر لعمري يعني عمري نفس المعنى وإنما هي اختلاف بالضبط. لذلك يقال لعمر الله يعني لحياة الله. لعمر الله يعني لحياة الله كما يقال في بعض اللهجات العامية وحياة الله. وحياة الله طبعا يمين صحيح ليس في أي شيء لأنه قسم بصفة من صفات الله وهي صفة الحياة وهي من أعظم صفاته. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. فالحي والحياة هذه من صفات الله جل في علاه. فإذا لعمري يعني وحياة الله وعمر الله يعني وحياة الله. لكن لعمري هل يراد بها القسم؟ فإذا أريد بها القسم كيف يقسم عمر الخطاب بنفسه؟ هل يجوز أن تقسم بنفسك؟ تقول وراسي أو شرفي أو أي شيء؟ لا. طبعا ذكرنا في أحكام اليمين في الفقه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان حالفا فليحلف بالله وليصمت. وقال إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم. وقال من حلف بغير الله فقد أشرك. وقال من حلف بالأمانة فليس منا. كلها أحاديث صحيحة ذكرناها في مواضيع. طيب مع كل هذه الأحاديث نجد أن الأيمان بغير الله منتشرة منتشرة جدا. بل أمس تقريبا في إذاعة من الإذاعات كنت أسمع فواحد من المسلمين اتهموه الظاهر بتزوير فبدأ يقسم بالله ثم لا مش مسلم عفوا أقسم بالله ثم قال وأنا نصراني وأقسم بالإنجيل ثم قال بل أقسم بشرف ثم قال بل أقسم بأولادي. فجاء المذيع قال ما دام أقسم بشرف يا أولادي فليصدقوني والله بالنصر يعني كل القسم بالله وبكتاب الله الإنجيل كتاب الله لا ينفع، وإنما قال ما دام أقسم الرجل بسرقي وأولادي فأنا نستعمل تجربة. واضح؟ فإذا هذا الجهل العظيم الذي يشر مع الأحاديث الصريحة الشهيرة كثيرة بالنهي عن الحلف بغير الله. فإذا ماذا على ماذا يحمل قول الله؟ أها كيف؟ لغو أها إنكار خير جرع اللسان يعني لغو أها. طيب هنا أجاب أهل العلم أجوبة كثيرة، وقف تقريبا على سبعة أجوبة أو سبع أجوبة، نعم سبعة أجوبة. هذه الأجوبة نعم يعني يحلف بعمره الذي أعطاه إياه مولاه، هذا نفس الشيء كلك أصلا أعطاك مولاك صح؟ تحلف بنفسك أنت أصلا من الله صح؟ شو رأيك في جوابك؟ يعني بالله ولا بنفسه؟ يعني بالله من عمر الله أعطاه، يعني لعمري يعني أقسم بالعمر الذي وهبه الله، نفس الشيء أصبح العمر مخلوقا. الأصل أن لا يقسم بمخلوق، تقسم بالله وتقسم بصفات الله وكتاب الله أيضا لأنه من صفاته وهو كلامه، أما ما عدا ذلك فالأصل لا يجوز. يقال بأن على هذا عدة محامل، منها ما ذكره البعض من أن هذا كان قبل النهي، لأنه سيأتينا في غزو من الغزوات أن عمر الخطاب أقسم بأبيه فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، فكان النهي بعد ذلك، وهذا القسم لعمر منتشر عند العرب، فعمر بن الخطاب جرى عليه بناء على الأصل لأنه كان موجود، ثم لما نهي انتهى. هذا الجواب الأول. والجواب الثاني أن يقال لم يقصد القسم هنا، وإنما هي كلمة يأتي بها العرب مطلقا ليس لتأكيد للإتيان بمعظم، لأن القسم ما هو الإتيان بمعظم لتأكيد الكلام، وهنا لا يريد تأكيد الكلام ولا يريد الإتيان بمعظم، وإنما هي كلمة جرت على الإنسان دون أن يقصد القسم. إذن اليمين الذي يقصد به التعظيم لا يجوز أن يكون إلا بالله سبحانه وتعالى أو بصفة من صفاته، وهذه الكلمة كما قلنا إما أن تحمل على أنها لم يرد بها القسم أو تحمل على أنها كانت قبل النبي. طيب قالت هنا فرفع الرجل التسبغة عن وجهه، يعني هذه الخوذة عن وجهه، فإذا هو طلحة ابن عبيد الله، فقال ويحك يا عمر قد أكثرت منذ اليوم، يعني أكثرت في هذا اليوم من زجري أو من التعنيف على أم المؤمنين رضي الله عنها وارضاها، وقلنا بأن هذا كان معذورا في عمر رضي الله عنه وارضاه. وأين التحوز والفرار إلا إلى الله تعالى؟ قال يعني أنت تخاف من البلاء أو التحوز أو الفرار، هذا لا يمكن أن يكون من المؤمنين أبدا. ثم قال بعد ذلك ويرمي، أو قالت عائشة رضي الله عنها وهي تتابع القصة، ويرمي سعدا رجل من المشركين. من الرامي؟ لا، ويرمي سعدا رجل من المشركين. الرامي هو الرجل، وسعدا مفعول به مقدم، يعني يرمي الرجل سعدا. وإنما التقديم هنا دائما من الأساليب البلاغية عند العرب، تقديم المفعول على الفاعل هنا، إما لتعظيم يرمي سعدا لأن سعد هنا هو صاحب القصة وهو المعظم بهذه الرمية، رجل من باب الاستصغار والانتقاص، يرمي سعدا رجل من المشركين، يعني أحد المشركين رمى سعدا رضي الله عنه وأرضاه بسهم يقال له ابن العرقة، وجاء في رواية البخاري أنه شبان ابن العرقة بفتح العين وكسر الراء العرقة، هذا رجل من المشركين هو الذي أصاب سعدا رضي الله عنه. قالت فقال خذها وأنا ابن العرقة، فأصاب أكحله فقطع. ما هو الأكحل أو الأكحل؟ وين كان؟ لا أكحله هنا ماذا يراد به؟ لا يراد به هذا الوريد الرئيسي في اليد، واضح، وهو الذي تقوم به الحياة في اليد، لأنها تذكرون ماذا قالت عن أطرافه؟ قالت لابس درع وبدت أطرافه واني اخاف على اطرافها، صح ولا لا؟ يعني رأت هذه الاطراف عظيمة وضخمة وكبيرة خارجة من الدرع، فهذه الاطراف هي التي ستصاب، لان الدرع لا ينفذ منه السهم، الدرع حديدي والسهم لا يمكن ان يدخل، فاذا اصيب في اكفره هذا فقطعه، يعني ما قطع اليد وانما قطع هذا الوعاء وهذا الوريد الكبير جدا الذي فيه الحياة. قالت فدعا الله سعد، ايضا دعا الله سعد، هنا ايضا قدمت المعظم وهو الله سبحانه وتعالى، مع انه هو المدعو والداعي هو سعد، يعني دعا سعد رضي الله عنه ربه فقال اللهم لا تمتني حتى تقر عيني من بني قريظة فيخرج من صياصيه، لا تمتني حتى تقر عيني، ويصح ان تقول عيني، وهي الافصح ان يقال عيني لانها جنس يراد بها مطلق العين. فيقول سعد رضي الله عنه في هذه الدعوة العظيمة لا تمتني حتى تقر عيني من بني قريظة فيخرج من صياصيهم. ما معنى صياصيهم التي جاءت في القرآن؟ الصياصي هي الحصون والقلاع. فهنا دعا سعد رضي الله عنه في هذه الدعوة، ورجع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وأمر بقبة من أذن، جمع أذين وهو الجن، قبة ضربت له في المسجد وأدخل سعد فيها. هل هذا المسجد هو المسجد النبوي ولا هذا مسجد آخر؟ واضح؟ هل هذا المسجد هو المسجد النبوي ولا مسجد آخر؟ سياق القصة يدل على ماذا؟ يدل على ماذا؟ يدل على أنه المسجد النبوي، ولكن الحافظ ابن حجر رضي الله رحمه الله تعالى رجح أنه مسجد بناه النبي صلى الله عليه وسلم مؤقتا في بني قريظة حتى يصلي فيه الصلوات في فترة محاصرته لبني قريظة، لكن الراجح أنه مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. والحافظ ابن حجر لم يورد هذه الرواية، وإنما تكلم عن رواية البخاري وأورد عليها بعض الزوائد فقط، أما الرواية الكاملة هذه في مسند الإمام أحمد بهذه الزيادات، وهي صريحة في أنه مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه قال رجع إلى المدينة ثم قال بعد ذلك، فخرج بعد ذلك إلى بني قريظة، وأصل المسافة من بني قريظة إلى المدينة مسافة قصيرة جدا، لأن بني قريظة من أهل المدينة أصلا. فإذا هذا المسجد هو المسجد النبوي، ضرب فيه النبي صلى الله عليه وسلم هذه القبة، يعني وضعها، ثم أدخل فيها سعد، فلبس رسول الله صلى الله عليه وسلم لامته وأذن في الناس بالرحيل أن يخرجوا، وهذا الصريح بأنه خروج من المدينة إذا كان هذا في المسجد النبوي. اللامة هي اللامة، يقال اللأمة واللامة تخفيفا، اللأمة هي لباس الحرب مطلقا، سواء كانت الخوذة أو الدروع أو غير ذلك، فكل أدوات الحرب تسمى لامة، لبس لامته أو لامته، يعني أدواته وأدرعه للحرب. وأذن في الناس بالرحيل أن يخرجوا، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فمر على بني غن. بني غن هو الزقاق الذي رأى فيه أنس رضي الله عنه موكب جبريل، نفس هذا الزقاق، وهم قوم قرب بني قريظة، يقال لهم بني غن بالتسكين، مش بني غنم، بني غن، وهم جيران المسجد، يعني المسجد قد يقال بأنه المسجد النبوي وقد يقال بأنه مسجد معين، واضح؟ هذه اللفظة هي التي أشكلت على الحافظ بن حجر وقال بأنه المسجد الذي بناه النبي صلى الله عليه وسلم في بني قريظة. طبعا لو كان بنى مسجد في بني قريظة وهي أيام قليلة كان سيذكر في الروايات، مش معقول يذهب ويبني مسجد ويضع فيه سعد رضي الله عنه وما تروى هذه الرواية. إذا رويت رواية الخطبة ما تروى رواية المسجد، صح ولا لا؟ فإذا لابد أن يحمل المسجد على المسجد النبوي. فقال من مر بكم؟ فقالوا مر بنا دحية الكلبي، وكان دحية تشبه لحيته ووجهه جبريل عليه السلام. أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يسأل من مر بكم، يعني ببني غن. طبعا أنس رضي الله عنه يعلم أن جبريل والملائكة مروا، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يعرف هل مر الملائكة ولا لا، فقالوا مر دحية الكلبي، وكان دحية الكلبي من أشبه الناس بجبريل عليه السلام كما جاء صحيح. فقد يكون هذا الذي مر دحية، وقد يكون هو جبريل، وظن الناس أنه دحية الكلبي، والملائكة قد تأتي على صورة بشر وقد تأتي على صورتها التي خلقها الله عز وجل وهي بأجنحة تطير بها. قال هنا فقالت أي عائشة فأتاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فحاصرهم 25 يوما. طبعا هنا قال 25 ليلة وهذا غير فصيح طبعا لأن الليلة مؤنثة خمسة لابد أن تكون مخالفة إما أن يكون 25 ليلة أو 25 يوما واضح ولا لا؟ فهذا معلوم في النحو. فلما اشتد حصرهم واشتد البلاء عليهم ماذا فعلوا؟ قيل لهم انزلوا على حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم فتشاوروا فيما بينهم وخافوا من حكم أن يكون قتلا فقالوا ننزل على حكم سعد بن معاذ. وكان سعد رضي الله عنه المصاب الآن في المسجد كان حليفا لهم طبعا قبل الإسلام. فقالت عائشة رضي الله عنها فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى سعد بن معاذ فأتي به على حمار عليه إكاف من ليف طبعا مصاب وينزل مثل هذا النزف إذا انقطع الشيء الرئيسي في الحياة لم يكن في السابق مثل الآن خياطة وأشياء مثل هذه خلاص انقطع ينتظرون موته مثل ما حصل لعمر بن الخطاب حينما طعن فجاء الطبيب صب اللبن ماذا حصل خرج فعلم أنه هلك فقال أوصي الطبيب قال له أوصي طبعا هذا في السابق الآن أكيد في وسائل لإغلاق مثل هذه الظروف الغائرة. فإذا جاء بن سعد بن معاذ على حمار له إكاف يعني رحل من ليف يعني وطئ معين جعلوه له لأنه كان سمينا ضخما طويلا فجعلوه على هذا الحمار ثم حمل عليه ويحفه قومه. يدل على ماذا هذا؟ يدل على مكانته ساكنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قوموا إلى سيدكم هذا يدل على مكانته ويدل على حب قومه له فهم حوله وهو في هذه الحالة فيحفه قومه وقالوا له يا أبا عمرو حلفاؤك ومواليك وأهل النكاية ومن قد علمت. من المتكلم الآن؟ اليهود يهود بن قريظة قالوا نحن حلفاؤك سابقا كنا حلفاء ونحن مواليك يعني كنا نصراء المولى هو النصير أصلا ونحن أهل النكاية بأعدائك نثق معك في النكاية بأعدائك ومن قد علمت يعني تعلمنا سابقا وتعرف حالنا معك. أرادوا بهذه الكلمات ماذا؟ استعطاف سعد بن معاذ لكنه حينما قال حينما جاء لم يرجع إليه شيئا. ما معنى لم يرجع إليه؟ يعني لم يجبهم مثل ما في الآية بقصة موسى قال أولا يرون أنه لا يرجع إليهم قولا يعني هذا العجل لا يرجع إليهم قولا. شو معنى لا يرجع إليهم قولا؟ يعني ما يجيبهم ولا يأخذ يعطي معهم هم يتكلمون هو أصل جماد. فهنا لم يرجع إليهم شيئا ولا يلتفت إليهم وهم يترجون ويتكلمون ويستشفعون بهذه الأعمال حتى إذا دنا من دورهم التفت إلى قومه فقال قد أتى لي أن لا يأخذني في الله لومة لائم. أتى لي الآن يعني عزم وأجمعت الآن في قلبي أن لا يأخذني في الله لومة لائم سواء لاموني بعد ذلك أو قالوا حليفنا ولم يرد الحلف ولم يرد الجميل وغير ذلك خلاص ما تأخذني في الله لومة لائم وإنما سأخذ فيكم بقضاء الله لأنهم غدروا العهد ولأنهم كما قلنا حلفوا الناس على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. قال أبو سعيد وهو أحد رواة الحديث فلما طلع قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما طلع يا مبارك وقف حتى يتكلم قال صلى الله عليه وسلم قوموا إلى سيدكم. هذه الوقفة أو هذه الكلمة فيها وقفة قوموا إلى سيدكم هل فيها جواز القيام للسادة إذا دخل يقوم أو لا؟ لا الآن الحديث هذا فقط بدون أي معطيات أخرى بدون أحاديث أخرى. إذا واحد سمع قوموا إلى سيدكم ماذا يفهم؟ أنا الإنسان المعظم مقدم المحترم السيد إذا دخل يقومون له صح ولا لا؟ طيب هل هذا ظاهر في الحديث؟ لا ظاهر في الحديث نحن ما نتكلم عن حديث ثاني ولا لا. إذا سمعنا حديثا مثل هذا نتجرد عن أي شيء نبدأ نفهم الحديث ثم إذا وجدنا حديث أخرى متعارضة نبدأ نفهم. الآن هذا الحديث من قرأه أو سمعه ماذا يفهم منه؟ استحباب القيام أو أقل شيء جواز القيام أقل شيء جواز القيام للمعظم أو المحترم. لكن إذا جينا بحديث أخرى مثل كنت تتكلم لا حروف الجر الى حرف جر لنا لا الى حرف جر لنا ايه ولي حرف جر لنا مثلا تقول هذا لزيد وتقول قم الى زيد نفس الشيء حروف جر. وقال علماء اللغه حروف الجر تتعاقب. شو معنى تتعاقب؟ يعني يمكن تنوب هذه عن هذه مثل ما تنوب من عن الباء. الان عين يشرب بها، هل العين انت تشرب بها ولا تشرب منها؟ تشرب منها، لكن الباء هنا بمعنى منه. مثل ما قال الشاعر ايضا شربنا بماء البحر ثم ترفعت متى لوز بالخضر لهن نعيد. شربنا بماء البحر، هل تشرب بماء البحر ولا تشرب من ماء البحر؟ من ماء البحر. اذا حروف الجر تتعاقب. قوموا الى سيدكم، تقول نفس معنى قوموا الى سيدكم. شو الفرق؟ قوموا لسيدكم، قوموا الى سيدكم، ما الفرق؟ أه. الان قوموا الى سيدكم. سؤالك سنؤخره لان عندي لفظه هنا شطبتها شطبه، لكن انت تخليها نرجع لها، وهي ان عمر رضي الله عنه قال السيد هو الله. هذه كنت شاطبها لان لم اجد عليها جوابا. استشكلتها صراحه، نظرت فيها قلت اوف كيف يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال قوم الى سيدكم عمر الخطاب قال السيد هو الله، فشطبتها قلت حتى ما نقع في اشكال، لكن سنرجع اليها ويمكن نجيب عنها بعد كده. المهم هنا قوموا الى سيدكم استدل به بعض اهل العلم على انه يجوز القيام به المعظم او الكبير او المحترم بين الناس. لكن عندنا احاديث منها ما ثبت عن انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم انهم كانوا لا يقومون للنبي صلى الله عليه وسلم من هذا حديث انس انهم كانوا لا يقومون للنبي صلى الله عليه وسلم لما يرون من كراهه ذلك في وجهه. يعني كانوا يرون انه في وجهه انه يكره هذا، يكره ان يقول لهم هذا، فكانوا لا يقومون للنبي صلى الله عليه وسلم. بل اصرح منه قوله صلى الله عليه وسلم من احب ان يتمثل له الناس قياما فليتبوأ مقعده من النار. واضح ولا لا؟ من احب ان يتمثل له الناس قياما فليتبوأ مقعده من النار. لكن يقال بان هذه الاحاديث انما هي محموله على من احب ذلك كبرا، احب ان يقوم له الناس، احب ان يعظمه الناس. هذه الاحاديث او هذا الوعيد محمول على هذا. اما مجرد القيام مثل هذا، قيام لتنزله، قيام لتسلم عليه، قيام لتستقبله، هذه الانواع التي ليس فيها قيام التعظيم، الراجح انها جائزه. وهذا الذي عليه الجمهور ان القيام المنهي عنه هنا انما هو قيام التعظيم الذي فيه نوع كبر وتعالي. اما مجرد قيام العاده مثل ما موجود عند بعض الناس، هذا القيام هو اقرب للجواز، لكن الافضل دائما متابعه السنه. الافضل متابعه السنه ان لا يقوم الانسان، وان يعلم الجميع هذه السنه. السنه هي اذا دخل واحد لا هو يحب تقوم له ولا انت تقوم له، لان الصحابه ما كانوا يقومون للنبي صلى الله عليه وسلم وهو اعظم الخلق، وهو لم يكن يحب ان يقوم له الناس. فاذا هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ان لا تقوم ولا تحب ان يقام لك. اما اذا احببت ذلك او امرت به لا شك انك تاتم. مثل ما يحصل من بعض المدرسين اذا دخل قال للطلاب قيام، ليش قيام؟ اذا قال والله انا اريد اصحيهم يكون نايمين، اريد ادربهم يبذلوا بعض الرياضه حركه للدوره الدمويه، ما عليه. لكن اذا اراد مجرد تعظيمه يدخل قيام، وغالبا يكون اللي يقول قيام واحد من الطلبه، يعني يكون اول ما يدخل المدرس يقول قيام فيقومون كلهم. هذا طبعا من فعل فارس والروم في تعظيم ملوكها، وهذا طبعا لا يشرع اذا كان على هذا الوجه، وجه التعظيم ووجه الكبر والتعالي، لا شك انه لا يشرع. تلك الدار الاخره نجعلها للذين لا يريدون علوا في الارض ولا فسادا. اذا كان هذا من باب الامر بقيام له لحمله، لانه مصر على حماره. لذلك لما قال عمر السيد هو الله، اقرب الاجوبه ان يقال انما كان الامر للانصار لانه سيدهم، أما غيرهم فهو ليس بسيد لهم، بل كان كثير من الصحابة أفضل منه، كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي والعشر المبشرين كلهم أفضل من سعد بن معاذ. فهذا كان جواب عمر حتى يمكن النظر إلى أن السيد هو الله، وإنما هذا السيد لقومه فقط. واضح؟ هذا أقرب جواب على قول عمر رضي الله عنه. قال أنزلوا فأنزلوا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم احكم فيه. قال سعد إني أحكم فيه أن تقتل مقاتلته، يعني المقاتل منهم يقتل، وتسبى ذراريهم وتقسم أموالهم. خلاص، يعني هذا قضاء شديد جدا بدون أي تفاهم، نزل وهو مصاب وقال بس أنا أحكم بأن يقتل من يقاتل منهم ويسبى ذراريهم يعني أطفالهم ونساؤهم، وتوزع وتقسم أموالهم. لذلك قال الله عز وجل وأورثكم أرضهم وديارهم، صح ولا لا؟ فحكم بذلك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه فضيلة لسعد، حكمت فيهم بحكم الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم. يعني هذا الذي كان في قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الذي كان في حكم الله سبحانه وتعالى. قال ثم دعا سعد فقال اللهم إن كنت أبقيت على نبيك من حرب قريش شيئا فأبقني لها. إذا كان في لسه حروب مع قريش فأبقني لها وقاتل مع رسولك وأدافع عن دينك وأنصر شرعك سبحانه وتعالى. وإن كنت قضعت الحرب بينهم وبينهم، يعني بين النبي صلى الله عليه وسلم وبينهم، فاقبضني إليك. يعني إذا في حروب أبقني حتى أنال من هذه الفضيلة، وإذا ما في فاقبضني إليك، وهي شهادة عاجلا أو آجلا. قالت فانفجر كلبه وكان قد بري إلا مثل القرص. القرص مثل القرص لكنه الحلق. هو كان بري بس بقي عنده شيء بسيط مثل الحلق. أول ما دعا بهذا الدعاء انفجر كلبه. الكلب هو الجرح، مثل ما في الحديث ما من مكلوم يكلم في سبيل الله. ما معنى مكلوم؟ مجروح، إلا وجاء يوم القيامة وقطنه في يده، اللون لون الزرق والريح ريح مسك. فريح المسك يوم القيامة ليست الآن مثل ما هو مشهور عند الناس، إن كل واحد يذكر سبيل الله يكون في ريح المسك. هذا طبعا لا ليس شرطا، إذا حصل قد يحصل إكراما، لكنه ليس هو معنى الحديث. معنى الحديث في الآخرة. فانفجر كلمه، انفجر هذا الجرح. جاءت رواية ذكرها الحافظ حتى فزع الناس من الدم لما طار. واضح؟ يعني انفجر هكذا، طبعا هذا كما قلنا عرق سمين جدا، فانفجر فطار الدم، ففزع قومه من ذلك حتى اجتمعوا اليه. قالت ورجع الى قبته التي ضرب عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. رجع الى القبه فحضره رسول الله صلى الله عليه وسلم ابو بكر وعمر. فكانت يعني كان هذا اخر الامر. حضور النبي صلى الله عليه وسلم ابو بكر وعمر هذا انما هو حضور وداع. قالت فوالذي نفس محمد بيدي إني لأعرف بكاء عمر من بكاء أبي بكر. يعني يميز بين البكاءين، وهذا فيه دلالة على بكاء الاثنين، وهم يرون على هذه الحال سيد القوم قصيد انفجر كلمه وهو الآن في سياقة الموت يحتضر. قالت وكانوا كما قال الله عز وجل رحماء بينهم. يعني هذه من رحمة بعضهم ببعض انهم اشرفوا على حاله، وان لم يكونوا قد جزعوا من الموت، ولكن من باب الرحمه فقط كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول. لكن هنا اشكال. قال علقمه وهو تابع جليل فقلت اي امه؟ امه موجود في اللهجه العاميه عندنا يمه، صعبه هي امه، يعني امه او امي او يمه كل واحد واضح. المهم انها بمعنى امه. علقمه عايشه امه؟ عايشه ما ولدت اصلا، لكن كما قال الله عز وجل وأزواجه أمهاته، فهي أمهات المؤمنين. قالت فكيف؟ قال علقمة أي أمه فكيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع يعني في مثل هذه الحالات؟ قالت كانت عينه لا تدمع على أحد، ولكنه كان إذا وجد فإنما هو آخذ بلحيته. هذا طبعا إشكال كبير لا يمكن أن نحمله إلا على غالب الحال. غالب حال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك أنه قالت كان يقبض بلحيته حزنا وفرحا وحنينا، أما عينه قالت لا تدمع. هل هذا على إطلاقه؟ لا. في قصة البخاري، نعم تفضل. في قصة البخاري لما دعي إلى ابن ابنته زينب دفع إليه الصبي ونفسه تقعقع، يعني نفس الصبي تضطرب وتخرج أصوات كأنها في شم، كأنها في قربة، وهو يحتضر. قالت ففاضت عيناه، فقال الصحابي ما هذا يا رسول الله؟ قال إنها رحمة جعلها الله في قلوب عباده، وإنما يرحم الله من عباده رحمه. بل في قصة موت إبراهيم ابني قال إن العين لتدمع وإن القلب ليخشى وإن على فراقك يا إبراهيم لمحزونون ولا نقول إلا ما يرضي ربنا. فإذا حكاية عائشة رضي الله عنها تدل على غالب حالي خاصة مع الشهداء، لأنه يعلم مآلهم ويعلم عاقبتهم. أما كرحمة قد كان النبي صلى الله عليه وسلم أرحم الخلق بالخلق. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم، ونسأل سبحانه أن يوفقنا لما يحب ويرضى، وجزاكم الله خير. نتابع في مجالس السابقة. الحمد لله.